روحينا يا نسيمات الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا. روحينا يا نسيمات الصبا واحملي فانشري من نشر من نوى خبا. فانشري من نشر من نوى خبا. إنما يدري الهوى من جرب من هواه لب قلبي ذائب. إنما يدري الهوى من جرب من هواه لب قلبي ذائب. إنما يدري الهوى من جرب. لو بدت لي نظرة من وجههم لا ملأت الكون فيها طربا. كم كووا قلبا ولبا أذهبا. آه منهم هجرانهم كم كووا قلبا ولبا أذهبا. آه منهم هجرانهم كووا قلبا ولبا أذهبا. والأفانين التي في عشقهم علمت أهل الجحود الأدبا. روح المشتاق من نفحاتكم وارحموا صبا هواكم ما سلا. روح المشتاق من نفحاتكم وارحموا صبا هواكم ما سلا. روح المشتاق من نفحاتكم وارحموا صبا هواكم ما سلا. روح المشتاق من نفحاتكم وارحموا صبا هواكم ما سلا. فامنحوا ذلك الروح وصال. للحبيب المصطفى في طيبتي قل له إني عليل أشتكي حرقة البعد ونار الحرقة. على البراق جنح الظلام. الظلام على المرام جنح الظلام على المرام جنح الظلام على المرام جنح الظلام كالبدر يجري في الدجى سريع تقول للنبي أنستنا يا زين طيبة تقول للنبي أنستنا يا زين اسمك محمد ونورك نور الكونين اسمك محمد ونورك نور الكونين طيبة تقول للنبي أنستنا يا زين طيبة تقول للنبي أنستنا يا زين اسمك محمد ونورك نور الكونين اسمك محمد ونورك نور الكونين يا سعد من زارك يا سيدي يا كحيل العين يا بخت من زارك يا سيدي يا كحيل العين يا سعد من زارك يا سيدي يا كحيل يا بخت من زارك يا سيدي يا كحيل العين تجلى هموم لو كانت قد أحد وحنين تجلى هموم لو كانت قد أحد وحنين طيبة تقول للنبي أنستنا يا زين اسمك محمد ونورك نور الكونين اسمك محمد ونورك نور الكونين طيبة تقول اسمك محمد ونورك نرجو الشفاعة يا طه بالزهرة والسبطي الله. نرجو الشفاعة يا طه بالزهرة والسبطي الله. نرجو الشفاعة يا طه بالزهرة والسبطي الله. نرجو الشفاعة يا طه بالزهرة والسبطي الله. مهما مدحتك حبيبي حقك علي دين، مهما مدحتك حبيبي حقك علي دين. طيبة تقول للنبي أنا استدا يا زين، طيبة تقول للنبي أنا استدا يا زين. اسمك محمد ونورك نور الكون، اسمك محمد فرض علي عين الله. حبي لآل العبا فرض علي عين الله. حبي لآل النبي فرض علي عين الله. حبي لآل العبا فرض علي عين الله. أحبهم واقتفي طريقهم بالدين أنا، أحبهم واقتفي طريقهم بالدين. طيبة تقول للنبي أنا استنا يا زين، طيبة تقول للنبي أنا استنا يا زين. اسمك محمد ونورك نور الكون، اسمك محمد ونورك يا سعد من زارك يا سيدي يا كحيل العين الله. يا بخت من زارك يا سيدي يا كحيل العين الله. يا سعد من زارك يا سيدي يا كحيل العين الله. يا بخت من زارك يا سيدي يا كحيل العين الله. تشلى همومه لو كان طيبة تقول للنبي أنا استنا يا زين، طيبة تقول للنبي أنا استنا يا زين. اسمك محمد ونورك نور الكون، اسمك محمد ونورك نور الكون. يا سعد من زارك يا سيدي يا كحيل يا بخت من زارك يا سيدي يا كحيل العين الله. تشلى همومه لو كانت قد أحد وحد، تشلى همومه لو كانت قد أحد وحني. صلى وشكر، دعاك بالسعي وصلى وشكر، دعاك بالسعي وصلى وشكر، دعاك بالسعي وصلى وشكر. دعاك بالسعي وصلى بالسعي العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رب يموت عشقا ومن يهوى الحسنى يموت عشقا محبوبي بالوصال أنعم علي محبوبي بالوصال أنعم علي وزاد بالنوال منه إلي وزاد بالنوال منه إلي حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي مجروح عين السرقة لك بلسم مغرم يا ضامي الروح خد لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين السرقة لك بلسم وإن صلوا على الهادي تنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي تنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل ينادي لو تسمع جبريل ينادي أنا ضيفك يا عظيم الجاه أحمد يا حبيبي